கோஷல் மக்கோ والله الطال فجري يا خل بدري يا خلاي أقبلوا عذري هي بيت يا جميل هي بيت يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا زري يا أخل بدري